كُنَّا عَسِيرًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كذلك لنثبت به فؤادك

أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.

به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبَّكَ ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون

نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى الآخرين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا إلا من أن وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون

حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين وما إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا

أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين في وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه أوفوا الكيل ولا تكونوا

ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين

وَبَسِلْ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا سبحان الله رب العالمين. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وألق عصاك فلما كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Thank you.

الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى يحطمنكم سليمان وجنوده قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ترضاه وأدخل رحمتك في عبادك الصالحين. Thank you.

وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ